دائما اتعذر من هناك الداعي ما عندهم بسبب أو بسبب بعض التجارب التي خالفهم بها الآخرين في أهل العلم، ليس لنا أن نفضح في أهل العلم، فنعرضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس اقتنى ويقتني بالشيطان، أعوذ بالله من حال هؤلاء. واتبع منهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فاتبع منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إن فرعون الأمين ذكر في كتاب رب العالمين عشرات المرات، هذا رجل كافر لما عنده من الدهاء والخبث والمكر والخديعة، وبما عنده من القدرة على انشداد الباطل، فحذر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يلتصقوا بصفة من صفات الاستكبار، واستكبر هو وجنوده في الأرض غير حق، فكل من استكبر وعلى وانطفأ وبقى في الأرض فقد تشبه بفرعون حتى وإن كان من المسلمين. فبمن تقتدي؟ تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز صفاته الطغيان يكفر والعياذ بالله ويفسد، يذهب إلى فرعون إنه صبر. ومن أبرز صفاته أنه كان ديكتاتوريا، يعني كان مستبدا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ومن أبرز صفاته الإفساد، إنه كان من المفسدين، فقد مسك الأمة وشتتها. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني فرقا وأعداء، حتى لا يجتمعوا على كلمة واحدة وحتى لا يجتمعوا على رجل واحد، لأنه إذا مسك الأمة فهذا ضمان له أنه سيبقى على كرسيه. فمن استنبط بصفة من تلك الصفات الخبيثة كان فرعون البعيد، وذلك ورأينا بعض الحكام المعاصرين ردد كلمات هي قريبة جدا من كلام فرعون، أو هو قد تخرج من المدرسة الفرعونية وصار من التلامذة النجباء في مدرسة فرعون. ماذا قال؟ لما قيل لفرعون كما أخبر الله تعالى في سورة الأعراف، وقال الملك من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفتنوا في الأرض ويذرك آلهتك؟ أن تتدرك هؤلاء حتى يصور الفتاة، يعني موسى الكريم صلى الله عليه وسلم سينشر الفتاة ويجمعه للمؤمنين. إذا فماذا تصنعون به؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ فبماذا أشم؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم ظاهرون. من الصحابة؟ إنه الله، هو الله الواحد القهار، وهو القادر فوق عباده، فصفة القهر لا تكون إلا لله الواحد القهار. فنازع الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته. ورأينا رجلا من المعاصرين في ليبيا قال هذه قال: سأقوم بإحراقه، سأقوم بقتله، سأقوم بكذا. ويوصل هذه الكلمات التي تعلمها من أستاذه فرعون كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ولا تتعجب فالطيور على أشكالها تقع ذرية بعضها من بعض، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فبعض الناس يرتدي بالصالحين ويرتدي بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم فهو على صراط مستقيم، وبعضهم يرتدي بالشيطان في أقواله، لا يتكلم إلا بالكلمات النافية بالكلمات القبيحة. ولذلك أمر الله تعالى بإحسان القول حتى مع الخالق، حتى إذا تحدثت مع الكافر ليس لك أن تكون قبيحا غزينا في ألفاظك وأقوالك. لماذا؟ وقول للناس حسنى، يعني في اليهود والنصارى والفقر الكل، فما بالك بأخيك المسلم؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان أنزل بينهم، بعضهم يقتدي بالشيطان في أفعاله كشدة الغضب والحقد والذل والحسد والعقوق والتطاول والتشبر والتطاول والمقت والكيد إلى غير ذلك من الصفات الخبيثة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم. أول أو من أعظم أسباب الإصلاح أن تحرص على الطريقة، يعني نحن لا نتكلم عن الصلاة، أن تحرص على الطريقة. رجل ضيع صلاة الفجر في جماعة فلا تتكلمن معه في شيء حتى يستقيم، نطلبهم السنن وبحضور المقالب وبحضور اللقاءات وأن يتواصلوا بالقراءة في الكتب لأنه ضيع طريقه ضيع الطريق. لا شيء ضيع. أنا أصلي الفجر في الثامنة الصباح لا أستطيع أن أصلي لأن كنت بالأسباب كنت بالأسباب. أنت إذا أردت أن تنام هيأت لنفسك الجو الفلاني فأحكمت العيال وأغلقت النوافذ وجعلت السكون في بيتك وقمت بإغلاق المحمول من أجل أن تنام. طيب لماذا ما جاء حتى نفسك وليت ورجعه أو قلت لإخوانك يا فلان استغفر عليك يا فلان بارك الله فيك استغفر عليك يا فلان قم بصلاة الفجر وقت الأذان وأنت تقول لامرأتك مثلا اغسليني وأنت يعني لا تكثر من العشاء قبل النوم حتى تتمكن من الاستيقاظ إنك إذا أكثرت من الطعام والشراب نمت كثيرا وتكتلت وإلا تجهد نفسك إجهادا كبيرا عظيما طوال النهار حتى إذا ذهبت إلى بيتك تعشيت يعني بصعوبة بالغة فإذا نمت فإنك لم تستيقظ إلا عند طلوع الشمس وبال الشيطان في أذنيه نسأل الله السلامة والعافية. فيعني أرجو لإخواني أن يحرصوا على تعبير بيوت الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله بل هذا الكتاب وليس مسجد مبارك هذا المسجد الطيب العامل بإذن الله فيه المقارب وفيه الدروس وفيه الدعوة وفيه العلم مسجد طيب. كيف يكون أطفال صلاة الفجر؟ لو أن رجلا واحدا خرج من كل شارع إلى الشوارع ونقل المسجد لأداء الصلاة لامتلأ المسجد بالحاضرين وصلينا خارج المسجد. لو أن رجلا واحدا خرج من كل شارع انظر إلى هذه الشوارع انظر إلى هؤلاء الناس كم كثرة لكننا غثاء كغثاء السيف غثاء كغثاء السيف. الأعداء يطمعون فيه الشريعة المخطط الجهاد في سبيل الله ضمية أنت لم تسجل أبدا من الفقراء لا أصوم إلا في رمضان لا نجاهد لأننا لسنا مؤهلين للجهاد في سبيل الله. لم يتوقف لنا إلا الصلاة وضيعنا الصلاة ماذا نبقى من الدين؟ يعني أنت لا تنزل في المصالح لضد الوقت لا توافق على حضور المجالس العلمية للاشتغال بالأعمال والمصالح لا تقرأ لأنك ضعيف في القراءة ولا وصل الصلاة عندي كذا وكذا وكذا. إذا طلب منك أي شيء تعذر عند تجاوز جاهل فلن يتبقى لها إلا الصلاة. فكيف نقوم بإغلاق بيت الله تبارك وتعالى في صلاة المسجد؟ لأن الذي يتخلف عن صلاة المسجد في جماعة ليس على الصراط المستقيم ليس على الصراط ضيع الطريق. ووجب علينا جميعا ان نحرص على تلك السريضه المباركه. ان الله تبارك وتعالى قال والفجر هذه الوقت تسمى بوقت القسم يعني اقسم الله تعالى بوقت الفجر والله لا يقسم الا بما هو عظيم ووقتها عظيم عند الله والفريضه عظيمه عند الله تبارك وتعالى من صلاها كان في امان الله. ومن استمع إلى قراءة الإمام في صلاة الفجر فإن الملائكة تتنزل وقرآن الفجر هذا القرآن هو الذي يقرأه الإمام لا هذا الذي يذاع عبر الراديو قبل الأذان بنصف ساعة لما عن قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا هذا جهل قبيح. ثم بعد ذلك يأتي المستمع كل هذه الأشياء ليست من دين الله. المراد بقرآن الفجر ما يقرأه الإمام الملائكة تتنزل ملائكة التحوط الرحمات تتنزل عليك وأنت محروم ومعوك في سبات عميق طوال الليل وما كنت إلا عند طلوع الشمس فصرت خبيث النفس كتلان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبلغ الشيطان في أذنيك لابد أن نجاهد يا شيخ والله أنا أجاهد نفسي وأصنع وأصنع وأصنع لكن أحيانا يضيع كلنا هكذا. لكنني أعلم علما يقينيا أن هناك من الناس من لم يصلي الفجر في جماعة منذ شهر أو كان قد صلى الفجر في جماعة في آخر يوم من أيام رمضان الماضي، قبل يصوم صلاة الجماعة إلا مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر. كل هذه الأشياء من الأمور الخطيرة، فإذا عرفنا النص والله لن ننصح لا لتطبيق الشريعة ولا للتمكين في الأرض ولا للاستخلاف، ولن نكون من عباد الله المخلصين المؤمنين إلا إذا عمقرنا المساجد في هذا الوقت العظيم المبارك. نسأل الله تعالى أن يستفيدنا على طاعته المجتمع والحديث الطويل، وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.